فأدركت عدده وقالت إن عدده 99 حمامة، ومعلوم أن عدد 99 حمامة سوف يمضي الحمام بعيدا قبل تمام هذا العدد، ومع ذلك أدركت. يقولون إن فرق هذا الحمام ورد على ماء، على ماء فيه شباك، وصيد بهذا الماء وحسب فوجدوه كما قالت 99 حمامة. وبهذا يقول الشاعر: واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع والد الثمد، قالت: ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقدي، فحسبوه فألفوه كما ذكرت 99 لم تنقص ولم تزد. وهي قالت أبيات: قالت ليت الحمام لي إلى حمامتي ونصفه قدي، تم الحمام 100. نعم، ليت الحمام لي الحمام لي إلى حمامتي ونصفه قدية، يعني فقط تم الحمام 100. إذا صار يضاف إلى إلى حمامته ونصف، وهو 66. نصف كم؟ 33. أضف 33 إلى 66، أضفه إلى حمامتها يكون 100. فالله أعلم. على كل حال، الشاهد من هذا أن ليت إذا اتصلت ملكة، إذا اتصلت بها ملكة فإنها يجوز فيها الإعمال والإهمال. قالوا: وجائز الرفع. لو رأيت رجلا كتب: إنما زيد قائم، ماذا تقول؟ وآخر كتب: إنما زيدا قائم، خطأ. لماذا؟ لأن ما إذا دخلت على إن وغيرها من الأدوات كفتها عن العمل إلا ليت ففيها الوجهان. قال: وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. من يعرب جائز الرفع بشرط أن لا يكون رآها معربة؟ وش التقويم؟ وفاعل مفعول يعني رفع جائز رفع. وش هذا الكلام هذا؟ نعم. نعم. جائز يكون مبتدا. نعم. ورفع فاعل سد مسد الخبر. طيب، هذا وجه. وجه عبيد. جائز خبر مقدم. نعم. جائز الخبر المقدم ورفع مبتدا مؤخر. عندنا الآن قولان، فهل هذان الإعرابان صحيحان أحمد؟ أيهم؟ جائز خبر مقدم ورفع مبتدا مؤخر. والأول يقول جائز مبتدا ورفع فاعل سد مسد الخبر. نعم. طيب، كلاهما جزء على السواء. إيه. سبق أنه إذا كان مفردين. نعم. يجوز يكون الأول مبتدأ والثاني فاعل، مثل هذا خبر، أو يكون أول ثاني مبتدأ والأول. يعني ولو لم يعتمد. ولو لم يعتمد. أجتك على قولتي. جينا أقوال ابن جني هذه على قولين وماشي. نعم. شيخ، قول ان جائز بخبر مقدم. نعم. اولى، لانه يريد ان يخبر ان الرفع جائز لا الجائز لا هذا مو هذا العله. نعم.

طيب إن زيد لقائم في احتمال أن إن نافية من أجل الله. إذن اللام هنا هي اللام الفارقة تفرق بين إن النافية وإن المخففة، واضح؟ طيب أفاد المؤلف رحمه الله أن إن إذا خففت جاز إعمالها وإهمالها ولا لا؟ نأخذ من هذا من كلامه من قوله فقل العمل. وأفادنا في الشرط الثاني أنها إذا أهملت وجب اقتران خبرها باللام وتسمى اللام الفارقة لأنها تفرق بين إن النافية وإن المخفف. ثم هل هي لام الابتداء أو لام جديدة على خلاف؟ لا يهم هذا الخلاف، ما تحت شيء. طيب تلزم اللام إذا مات إذا أهملت، وإذا أهملت لا تلزم. لماذا؟ لأنه لا يحصل التباس بينها وبين إن النافية. ثم قال وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا، يعني ربما استغني عنها. نعرف البيت ربما، هذه يحتمل أن تكون للتكثير ويحتمل أن تكون للتقليل. استغني عنها أي عن اللام، واستغني فعل مضارع أو ماضي، ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، وعنها جار ومجرور محل نائب الفاعل، وإن بدا إن شرطية، وبدا فعل الشرط بمعنى ظهر، ما ناطق أراده، ما فاعل بدا وناطق مبتدا، وأراده الجملة خبر المبتدا، ومعتمدا حال من فاعل أراده. طيب المعنى ربما استغني عن اللام، فلم تأتي اللام مع الإهمال إذا اتضح المعنى. إذا اتضح المعنى فإنه لا يلزم أن تأتي باللام، لكن بأي شيء يتضح المعنى؟ بالقرينة. يتضح المعنى بالقرينة، مثال ذلك أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن. أنا ابن أبات الضيم، أبات جمع آبي وهو الممتنع، يعني أنا من الممتنعين عن الضيم الذين لا يرضون بالضيم، من آل مالك. وإن مالك كانت كرام المعادن، إن هذه مخففة من الثقيلة، مهملة ولا عاملة؟ مهملة، وليس في خبرها اللام، ليس في خبرها اللام. كيف لا يكون في خبرها اللام وهي مهملة؟ نقول لأن المعنى واضح. لو جعلت إن بمعنى ما تناقض أول الكلام وآخر. في الأول يفتخر بأنه من آل مالك، ثم يقول وما مالك كان الكرام المعادن، يمكن ولا ما يمكن؟ لا يمكن، لا يصير. كان بالأول يفتخر بأنه مالك ثم يقدح في مالك، يعني وأنها ليست كلمة المعادن. إذن يتعين أن إن هنا إيش؟ مخففة من الثقيلة، يتعين أن تكون مخففة من الثقيلة. طيب إذا قلنا إذا أعملت لا يحتاج إلى إتيان اللام، لماذا؟ لأن المعنى واضح. طيب ولو قال قائل إن موسى، نعم إن موسى فاهم، عندنا طالب اسمه موسى، فقلنا إن موسى فاهم، وقلت إني أنا معملها، إن مخففة من الثقيلة، وموسى اسمها

فما الحكم؟ هل تعمل أو تهمل؟ أيهما أكثر؟ نعم. من أين تأخذ من كلام مالك؟ لا تكفر، المفروض أنك حافظ. وخففت إن فقل العمل، تمام. إذا أهملت فهل تلزم اللام في خبرها؟ تلزم على كل حال. تلزمها إلا ما اشترطها. وقال وقد حطنا الجواب من عندك وبعدين تسجل بكلام مالك. لا، إذا أول تلزمها اللام إذا لم يكن المعنى متضحا إلا بها. نعم. أما إذا اتضح المعنى بدونها، إذا اتضح بدونها فلا يلزم وجوده، صح؟ توافقون على هذا؟ طيب، مثال ما اتضح فيه المعنى جهيل. نعم، مثال، بس عطنا مثال، ما هو لازم تقصد مثال. إن زيد لن يقوم، أي صحيح، ما في شاهد من كلام العرب. نعم. وايضا ان مالك كان يسبهم. وش تقول لهم دحو؟ من صدر البيت ومن بني مالك. اي قل قل الشر. ونحن عباد الطيع. لا صحيح؟ أنا ابن أبات. ها؟ عندنا في الشغل أنا ابن أبات الضيم. إيه؟ لا، هي صواب أنا ابن أبات، ما في إشكال. أنا ابن أبات الضيم. على قمصتين. على كل هاللي حافظين واللي أوضح، أنا ابن أبات الضيم. إيه؟ طيب، المهم على كل حال أنا ابن أبات الضيم من آل مالك. هذا في قرينة أن قوله وإن مالك كان احترام المعادن إيش؟ جملة ثبوتية وليست جملة منفية، لأنه لو كانت منفية لتناقض. طيب، من أين نأخذ هذا من كلام ابن مالك؟ أنت؟ لا أنت، أنت لا يا أخي بورا. وش اللي قبله؟ لأن ما ناطق هذه ما ندري وش اللي قبله. أحسنت، تمام. طيب، يقول المؤلف مبتدأ درس اليوم: والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. الفعل مبتدأ وخبر، إيش الفعل مبتدأ؟ خبره جملة الشرط: إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. وإن شرطية، ولم حرف جزم، ويكن فعل مضارع مجزوم بلم لأنها المباشرة، والجملة في محل جزم اسم في محل فعل الشرط. وناسخا خبر يكون. فلا تلفيه أي فلا تجده غالبا، ومعلوما لا نافية، وتلفي في المضارع، والفاعل مستتر تقديره هو أنت، والها مفعول أول، وغالبا مفعول ثاني. وقوله بإن ذي، المشار إليه هي إن المخففة، والجر فالبا حرف جر، وإن مجرور بالباء باعتبار اللفظ، وذي صفة لإن، والجر مجرور متعلق بموصلة. نعم، يعني نحن قلنا غالبا المفعول ثاني وأخطأنا،